بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماء وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Thank you. هو الحي